بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة قواعد الإعراب والتعليق عليه، عفوا، من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليه. لا أزال معلقا على الأول. طيب، وكنا انتهينا من قراءة 8 أحاديث من أحاديث هذا الكتاب. طيب، من يقرأ الأبيات 4 ممن لم يقرأ؟ قد قرأنا 5، البيت 5: أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب. أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب. أمرت أن هو الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي، أمرت أن أقاتل الناس. نهيتكم فاجتنبوا حديث اليوم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. يليه إن الله ربي طيب، يعني إن الله طيب، وهو الحديث 10، وزيادة ربي للوزن، يعني لأجل الوزن. طيب، من الذي لم يقرأ 4 الأبيات؟ ها، اقرأ يا غيلان. الأول مراحل أحسن. أحد لم يقرأها؟ ارفع صوتك. احفظوا البيت 5 أيضا إلى الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 9 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ويصلح واختلافهم على أنبيائهم، والأحسن واختلافهم. فإذا قرأناها واختلافهم فهي معطوفة على مسائلهم، أي كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم. وإذا قرأناها واختلافهم فهي معطوفة على كثرة، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة، وأهلكهم اختلافهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المسلم مطالب باجتناب جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلنا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي في القرآن والسنة، لأنه هو الذي بلغنا ذلك. فهذه القضية تشمل المحرمات والمكروهات، لكنه يجب عليه اجتناب المحرمات ويستحب له اجتناب المكروهات، فهو مطالب باجتناب الجميع. لكن إذا جينا إلى التفصيل، فإن كان هذا المنهي عنه مكروها كراهة تنزيه، فالعبد مطالب استحبابا باجتنابه، وإن كان مكروها كراهة تحريم فالعبد مطالب باجتنابه وجوبا. وفيه أن فعل الأوامر متعلق بالاستطاعة. العلماء يقولون كما تعلمون: لا واجب مع عجز. فعل الأوامر متعلق بالاستطاعة، يعني أنه في النهي قال: فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال: إذا استطعتم. وفي الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم. ففعل الأوامر متعلق بالاستطاعة. وفيه بيان حكمة الله حيث أمر باجتناب جميع المنهيات بخلاف الأوامر، فجعلها حسب الاستطاعة، لأن الاجتناب ترك لا كلفة فيه، بخلاف الامتثال فهو فعل. أعيد هذه الفائدة: بيان حكمة الله حيث أمر باجتناب جميع المنهيات بخلاف الأوامر فجعلها حسب الاستطاعة، لأن الاجتناب ترك لا كلفة فيه، رحمك الله، بخلاف الامتثال فهو فعل. يعني الآن في جانب النهي قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال إذا استطعتم، لأنه ليس هناك من يقول لا أستطيع، ما هناك عمل ستعمله، فقط كف نفسك عن هذا المنهي. لكن الأوامر امتثالها يحتاج إلى عمل، إلى حركة، فهذا علق بالاستطاعة. لو خالف الإنسان فأيهما أعظم، ترك المأمور أو ارتكاب المحظور؟ أيهما أعظم وأشد؟ ارتكاب المحظور أعظم. لماذا؟ قادر أنه لا يرتكبه. لماذا؟ المراد الجنس، أنا عن الجنس، جنس المأمورات وجنس المنهيات. نعم، لا شك ليس كل مأمور ككل منهي. رفعت يدك. ترك سيكون أعظم، ترك المأمور، ترك فعل المحظور، فعل المحظور، لأن لا كلفة فيه، تركه لا كلفة. على كل حال، هو بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه ابن القيم يرجحون أن جنس ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. وقد ذكر ابن القيم في الفوائد، في كتاب الفوائد، قرابة 24 وجها تدل على أن ترك المأمور أشد من فعل المحظور، ذكر يعني أوجها كثيرة لبيان ذلك، منها ما ذكرته من أن ترك المأمور غالبا سببه الاستكبار، العناد، وأما فعل المحظور فغالبا سببه الشهوة. واستدل على ذلك بما حصل من إبليس وآدم، فإبليس ترك المأمور وآدم فعل المحظور، فكان ما فعله إبليس أشد، وذكر أوجها كثيرة يعني في هذا تراجع هنا، هذا استطراد فقط. ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنا، حيث حذرنا مما فيه هلاكنا. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بنا حيث حذرنا مما فيه هلاكنا، وفيه التحذير من كثرة المسائل، لأنه كان سببا لهلاك أمم قبلنا، التحذير من كثرة المسائل. والمراد بالمسائل هنا مسائل التعنت، مسائل التعنت التي لا يراد بها الوصول إلى الحق أو معرفة المجهول أو نحو ذلك، أو ما لا حاجة إليه، أو مسائل التعنت أو ما لا حاجة إليه، أو السؤال عما لم يقع مما لا داعي للسؤال عنه، السؤال عما لا يقع عما لم يقع مما لا داعي للسؤال عنه. فربما سأل عن شيء من المباحات فحرم بسببه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هذا كان في زمن التشريع عنه. وفي الحديث أيضا من الفوائد التحذير من الاختلاف ومخالفة الأنبياء، التحذير من الاختلاف ومخالفة الأنبياء، اختلافهم على أنبيائهم، وهذا يتضمن المخالفة لهم. وفيه أيضا التحذير من الجدل، لأن كثرة المسائل يدخل فيها أيضا الجدال. وكثرة الجدال غير محمود، مع أنه قد يكون في بعض المواضع محمودا وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الحديث أيضا أن الإنسان له استطاعة يعمل بها، أن الإنسان له استطاعة يعمل بها، فنرد بذلك على من؟ على الجبرية الذين ينفون استطاعة العبد، لأنه قال هنا فأتوا منه ما استطعتم. وفيه أن من عجز عن فعل جميع المأمور فعل ما يستطيع منه، أن من عجز عن فعل جميع المأمور فعل ما يستطيع منه، وهذه قاعدة عظيمة ولها فروع كثيرة. فمن عجز مثلا عن قراءة الفاتحة وقدر على بعضها حفظ بعضها وقرأ، ومن عجز عن القيام كاملا في الصلاة قام ما يستطيع، إنسان يتعب من طول القيام في الصلاة، نقول له قم ما تقدر عليه ثم اجلس، لا تبدأ الصلاة جالسا في الفريضة، يعني لا تبدأ الصلاة جالسا وأنت قادر على أن تقوم. وهكذا إنسان يستطيع أن يقوم ويجلس ولا يستطيع أن يركع ويسجد بسبب يعني مرض، إذا حان جبهته مثلا تعب كبعض أمراض العيون ونحو هذا، ربما يوصيه الطبيب ألا يركع ولا يسجد، فنقول له قم واجلس، يعني صلي قائما، وإذا جاء وقت يعني الركوع أومي يسيرا وأنت قائم، ثم ارفع رأسك على أنك قد قمت من الركوع، ثم إذا جاء وقت السجود اجلس وأومي يسيرا وأنت ساجد جالس عفوا وأنت جالس. وهكذا وكذلك الزكاة، من وجبت عليه الزكاة ولكنه لم يكن عنده ما يخرجه في الحال فيخرج ما يقدر عليه حتى يأتي بالباقي، وهكذا. فمن عجز عن فعل بعض المأمور عن فعل جميع المأمور أتى ببعضه. وهل هذه القاعدة عامة في كل شيء؟ الذي يعجز عن أن يصوم إلى المغرب يصوم إلى الظهر؟ لا، إذا ليست هذه القاعدة عامة في كل شيء. وهذا مر معنا أين؟ في القواعد الفقهية، تذكرون عند أي بيت؟ ها؟ ويفعل البعض من المأمورين. نعم. قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. يعني كيف يستجاب له، من أين يستجاب له؟ وهذا استبعاد، هذا الأسلوب المراد به الاستبعاد، استبعاد الإجابة. وهذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، منها إثبات اسم الطيب لله سبحانه، إثبات اسم الطيب لله. وما معنى الطيب في أسماء الله؟ ما معنى الطيب؟ نعم يا بكر أحسنت، الطيب يعني الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب، الطيب هو الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب. معرفة معاني أسماء الله من أهم العلوم، فالله عز وجل طيب أي منزه عن جميع النقائص والعيوب. وفيه إثبات صفة الطيب لله أيضا من قوله إن الله تعالى طيب، لأن كل اسم يتضمن صفة أو أكثر، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، ففيها إثبات كما قلنا صفة الطيب، فالله طيب في ذاته وطيب في أسمائه وطيب في صفاته وطيب في أفعاله، فهو في كل ذلك منزه عن النقائص والعيوب طاهر منها. جل جلاله، وهذا من كمال عظمته سبحانه. الإنسان مهما كان لا بد فيه من نقص، لا بد فيه من خلل، خلل في الذات، خلل في الأسماء، خلل في الصفات، خلل في الأفعال، لكن الله منزه عن النقائص في هذا كله. وفيه أن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الطيب، وفيه أن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الطيب، قال لا يقبل إلا طيبا. والطيب هذا الأصل فيه الإخلاص والمتابعة، الطيب في الأقوال والأعمال الأصل فيه الإخلاص والمتابعة، إذا أتى بالعمل خالصا وأتى به موافقا للسنة فنقول هذا العمل طيب، ولكن قد نحتاج إلى أوصاف أخرى في بعض الأعمال. ومن فوائده أن الله غني عن العباد، لأنه بيّن لنا أنه لا يقبل إلا الطيب، هذا لغناه سبحانه ما يقبل أي شيء، كما في الحديث الآخر الحديث الإلهي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لغناه سبحانه. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وفيه أن الله هو الآمر لعباده حتى المرسلين، أن الله هو الآمر لعباده حتى المرسلين، قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وفيه أنه لا يوجد من العباد من يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فيها، فيه أنه لا يوجد من العباد من يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فيها، لأن أعلى الخلق هم الرسل، ومع هذا فهم مأمورون منهيون، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ففيه رد على من؟ غلاة الصوفية الذين يقولون إن العبد يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف. وفيه أن الأصل استواء الرسل مع غيرهم في التكليف، فيه أن الأصل استواء الرسل مع غيرهم في التكليف. لكن لهم خصائص كما هو معلوم أحيانا في جانب الأوامر والنواهي وغير ذلك، وإلا فالأصل هو الاستواء. وفي الحديث أيضا أهمية أكل الحلال الطيب، أهمية أكل الحلال الطيب، وهذا من عدة وجوه تظهر في الحديث، منها الأمر به، ومنها التنصيص عليه، ومنها أنه جعله من أسباب إجابة الدعاء كما في مفهوم هذا الحديث. وفي الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء السفر، لا سيما إذا طال، أن من أسباب أو من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء السفر، لا سيما إذا طال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. وأن من أسباب إجابة الدعاء أيضا رفع اليدين، وأن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين هو الأصل في الدعاء. وعلى هذا فإذا جاء موطن لم تنص الأدلة على الرفع فيه، وهو من المواضع التي يصلح فيها الرفع، فنقول ارفع ولو لم يأتي دليل خاص، يعني مثلا الدعاء بين الأذان والإقامة جاء الحث عليه، وأن الدعاء لا يرد كما في حديث أنس عند النسائي وغيره، لكن ما جاء أن الصحابة كانوا يرفعون أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رؤيا يرفع يديه، فلو قال قائل لا يصلح أن ترفع لأنه لم يأتي دليل، نقول معنا دليل وهي الأدلة العامة في رفع اليدين، فالأصل هو الرفع، الأصل هو الرفع، فإما أن يأتي دليل على الرفع فيكون زيادة توكيد، وإما أن يأتي دليل على عدم الرفع فهنا لا نرفع، وإما أن لا يأتي دليل على الرفع ولا على عدمه فالأصل الرفع. إذن الأحوال ثلاثة، ما جاء التنصيص فيه على رفع اليدين كالدعاء في الاستسقاء ولو في الخطبة، فهذا جاء النص على رفع اليدين فهنا نقول ارفع، وما جاء النص فيه على عدم الرفع كالدعاء بعد التشهد فإنه قد جاء النص على أن اليدين على الفخذين واليمنى تكون مقبوضة مع بسط مع رفع السبابة. طيب، فهنا إذا جاء الدليل بعدم الرفع، وكذلك أيضا في الخطبتين في غير الاستسقاء، الدعاء في آخر الخطبة في غير الاستسقاء، فهنا الخطيب لا يشرع له أن يرفع يديه إذا قال مثلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين أو أي دعاء إلا في الاستسقاء، لأن الصحابي لما رأى من رفع يديه قال قطع الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يفعل هكذا. وما لم يأتي فيه الرفع ولا عدمه فهنا نقول الأصل الرفع، الأصل الرفع. المأموم لا يرفع لكن يؤمن، يؤمن على دعاء الخطيب ولا يرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الخطيب رفعوا أيديهم. لماذا لا نقول إيش؟ ما في قياس في هذه الأبواب، أبواب العبادة. إيش هو الذي ما في دليل؟ إيش هو؟ لا لا، ما يعني الدليل واضح لأن الصحابة ما كانوا يرفعون إلا في الاستسقاء، لما استسقى رفعوا أيديهم، معنى أن الأصل عندهم في هذا الموضع عدم الرفع، واضح. نعم يا أمي. وفيه أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل بربوبية الله، يا رب يا رب. وكثير من الأدعية في القرآن تجدها بالتوسل بالربوبية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان وغير ذلك. وفيه أيضا أن من أسباب إجابة الدعاء تكرار التوسل، يا ربي يا رب، كرر، هذا من الإلحاح على الله بالدعاء. وفيه خطورة أكل الحرام، حيث كان مبعدا للعبد عن إجابة دعائه مع كونه أتى بعدة أسباب لإجابة الدعاء، فيه خطورة أكل الحرام حيث كان مبعدا للعبد عن إجابة دعائه، لا نقول كان مانعا لأنه قد يستجاب الدعاء ولو من كافر يأكل الحرام، من كافر ويأكل الحرام فضلا عن مسلم يأكل الحرام، لكن هذا بعيد، نقول يعني أكل الحرام يبعد العبد عن أن يستجاب دعاءه، قال فأنا يستجاب لذلك، فهذا استبعاد، وإلا فالله أجاب دعاء إبليس لما قال ربي أنظرني. وفيه إثبات علو الله سبحانه، لأنه قال يمد يديه إلى السماء، وهذا من الأدلة الفطرية على أن الله في السماء، فمن دعا الله سبحانه وجد في قلبه ضرورة إلى الالتفات إلى فوق، فرفع اليدين في الدعاء من أدلة علو الله سبحانه. نكتفي بهذا وإلى هنا.